الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي، قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على مشروعية سجود الشكر، وهي داخلة تحت عنوان الباب باب سجود السهو وغيره، فأدخل فيه المؤلف رحمه الله تعالى مع سجود السهو سجود التلاوة، ومعهما سجود الشكر. فالحديث الأول عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله. إذا جاءه خبر يسره يعني بشر بشيء، فإنه يسجد لله. بشر بشيء من قبل جبريل عليه السلام أو من قبل قائد من قواد المسلمين أو أمير سرية ونحو ذلك، يسجد شكرا لله جل وعلا. وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. بشره جبريل عليه الصلاة والسلام وأن الله يقول له: أن من صلى عليك مرة صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، وبرواية: من صلى عليك مرة صليت عليه عشرا، ومن سلم عليك سلمت عليه عشرا. والحديث الثالث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن، بعثه يدعوهم إلى الله، وكان قد بعث عليه الصلاة والسلام قبل علي أناس فعصوا أهل اليمن، ثم بعث علي رضي الله عنه فدعاهم إلى الله فأسلموا، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا لله تبارك وتعالى. وجاء في أحاديث أخر عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لله في عدة مرات ومناسبات. فيؤخذ من هذه الأحاديث المذكورة وما لم يذكر هنا مشروعية سجود الشكر، وسجود الشكر شكرا لله جل وعلا، سواء كانت هذه النعمة مثلا خاصة بالمرء أو كانت نعمة عامة للمسلمين بحصول خير أو اندفاع شر، ونقمة، كلها تستدعي الشكر لله تبارك وتعالى. فهذا حمد لله وشكر له على ما أنعم به تبارك وتعالى، فهي سنة وجاءت في أحاديث متعددة، حتى وإن قال بها بعض العلماء إنه لا يشرع، فالأحاديث دالة على شرعية ذلك، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرء يحسن له أن يستشعر هذه السنة ولا ينساها، إذا بشر بخير سواء كان من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، أو اندفاع نقمة أو شر، أو فوز أناس بالنصر والتأييد من الله جل وعلا، نصر المسلمون على الكفار ونحو ذلك، أو انتقم المسلمون من الكفار فأهلكوا منهم وانتصروا عليهم، فيسجد شكرا لله تبارك وتعالى، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأ. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. أبو بكر هذا رضي الله عنه غير أبي بكر الصديق، هذا أبو بكر كان من الموالي من المماليك في الطائف، ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف واستعصوا عليه، هو منهم ممن داخل الأسوار أسوار الطائف، فوضع رضي الله عنه بكرة ونزل فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مسلما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رقيق، فقال أنت عتيق الله، فعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنهم علما وزهدا وصلاحا واستقامة رضي الله عن الجميع. فيسمى أبو بكر أبو بكر ليس بأبو بكر الصديق، وأحب أسماء إليه أن يقال له أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم لما وضع البكرة ونزل بها حتى لا ينكسر له قفص أو نحو ذلك، وإنما نزل ببكرة حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الطائف وجاءه أهل الطائف قالوا هذا عتيقنا رده إلينا، قال هذا عتيق الله، أعتقه الله جل وعلا من طلاقه من الكفر إلى الإسلام، فهو عتيق الله أبا صلى الله عليه وسلم أن يرده على أسواده رضي الله عنه وأرضاه. نعم. هذا مما اشتملت الترجمة بقوله وغيره، وهو دليل على شرعية سجود الشكر، وذهب إلى شرعيته الهدوية والشافعي وأحمد خلافا لمالك ورواية لأبي حنيفة. أحمد بل مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما ورحمهما الله يروى عنهما أنهما لا يريان سجود الشكر، يقول ما ورد فيه شيء، بينما هذه الأحاديث متكاثرة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ويروى عن أبي حنيفة أنه قال مباح، وأما مالك فلا يراه إطلاقا. نعم. وأنه لا كراهة فيه ولا ندب، والحديث دليل للأولين الأولين من العلماء الذين يرون مشروعية سجود الشكر. نعم. وهم الشافعي وأحمد وجمع من العلماء رحمه الله. نعم. وقد سجد صلى الله عليه وسلم في آية صاد وقال هي لنا شكر، هي لنا شكر، هي توبة لداود عليه السلام، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هي توبة لداود ولنا شكر، شكرا لله جل وعلا حيث قبل توبة عبده ورسوله داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. واعلم انه قد اختلف هل يشترط لها طهاره ام لا. فقيل قولان للعلماء رحمهم الله في اشتراط الطهارة، بعضهم يشترطها وبعضهم يقول هذه ليست بصلاة وإنما هي دعاء وثناء على الله جل وعلا وتذلل وخضوع لله جل وعلا بالسجود. فقيل يشترط قياسا على الصلاة، وقيل لا يشترط لأنها ليست بصلاة وهو الأقرب كما قدمنا. هذا الذي يرجحه الإمام الصنعاني رحمه الله، يقول ليست بصلاة فلا يشترط لها طهارة. وقال المهدي إنه يكبر لسجود الشكر. وقال أبو طالب ويستقبل القبلة. وقال الإمام يحيى ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا. يعني لو جاء خبر وهو في الصلاة لا يسجد سجود الشكر في الصلاة وإنما يسجد خارج الصلاة. وإذ ليس من توابعها. قيل ومقتضى شرعية حدوث نعمة أو اندفاع مكروه فيفعل ذلك في الصلاة ويكون كسجود التلاوة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، الموفق رضي الله عنه في بيعه وشرائه وتجارته، كان رضي الله عنه كلما كثر ماله قاسمه نفسه وأخرج نصفه لله وأبقى نصفه، فلا يلبث إلا قليلا حتى يعود النصف الأول الثاني كامل. وهكذا رضي الله عنه، وكان رتب لأمهات المؤمنين وفقراء الصحابة معاشات مستمرة رضي الله عنه وأرضاه، وأوصى لعدد من الصحابة منهم من حضر بيعة الرضوان ومن شهد بدر ومن كذا ومن كذا، يوصي لأمم رضي الله عنهم وأعطاهم. وقيل لعثمان رضي الله عنه إن عبد الرحمن بن عوف أوصى لك بشيء، قال أتريد؟ لأن عثمان غني مثله رضي الله عن الجميع، فقال نعم ذاك مال طيب، يعني مال حلال. فكان رضي الله عنه تاجر ويوفق في تجارته، وكلما زادت تجارته أخرج النصف لوجه الله تعالى. ولما قدمت له تجارة عظيمة إلى المدينة ارتج لها سوق المدينة، فسارع التجار رضي الله عنهم من الصحابة إلى عبد الرحمن بن عوف يريدون شراء هذه التجارة، فقالوا نعطيك بها كذا، قال أعطيت أكثر أعطيت أكثر، وكلما زادوا قال أعطيت أكثر، قالوا يرحمك الله ومن يعطيك أكثر من هذا السعر؟ قال أعطيت بالدرهم 700 درهم تعطونني؟ قال لا، قال أعطاني ربي أشهدكم أنها لله تعالى، فتصدق بها والناس في أمس الحاجة إليها رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني. وجاء تفسير البشري لأنه تعالى قال من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه أحمد في المسند من طرق. فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. وأخرجه البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وفي الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة. هؤلاء من الصحابة، يعني ثلاثة الأحاديث هذه، ثم قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة، خمسة من الصحابة غير الثلاثة في هذه الأحاديث. إذن كلها تدل على مشروعية سجود الشكر لله تعالى. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي إلى اليمن فذكر الحديث ذكر الحديث، يعني أتى بالحديث طويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قبله دعاة ما استجابوا لهم أهل اليمن، فلما بعث علي رضي الله عنه دعا أهل اليمن فاستجابوا له، وأسلموا. فكتب علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فسر لهذا، ولما قرأ الكتاب سجد لله شكرا. فهو عليه الصلاة والسلام يحرص كل الحرص على أن يستجيب له، تستجيب له الأمة فرادى وجماعات رضي الله عنه، يحرص على ذلك عليه الصلاة والسلام، كما تقدم لنا في زيارته للشاب اليهودي الذي كان مريض، فلما جلس عنده فهو على وشك الموت يعني في آخر حياته، فقال له دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فرفع الشاب طرفه إلى أبيه كالمستشير لأبيه فقال أطع أبا القاسم، لأنه يعرف أن أبا القاسم عليه الصلاة والسلام لا يأمره إلا بما فيه الخير، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أخرجه من النار بي، وقال للصحابة رضي الله عنهم جهزوا أخاكم. نعم. فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي وأسلمه في البخاري. وفي معناه سجود كعب بن مالك لما أنزل الله توبته، فإنه يدل على أن شرعية ذلك كانت متقررة عندهم، عند الصحابة رضي الله عنه، كانوا علموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سجود الشكر. فكعب بن مالك رضي الله عنه هو واثنان معه من الصحابة تخلفوا عن غزوة بدر، عن غزوة تبوك، ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا وصدقوا رضي الله عنهم بأنهم لا عذر لهم في التخلف، بينما تخلف عدد كبير من المنافقين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منهم الله، أما هؤلاء فقالوا لا عذر لنا يا رسول الله أبدا، فصدقوا مع الله ورسوله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال الناس لهم وعدم تكليمهم حتى يتوب الله عليهم، لأنهم صدقوا مع الله ولن يضيعهم الله جل وعلا. فبقوا 50 يوما كما وصف الله جل وعلا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم جل وعلا فأنزل الله توبتهم، فنادى مناد بصوت عال أبشر يا كعب بن مالك بأخير يوم منذ ولادتك، أو كما قال، فعرف أن الله أنزل توبته فسجد شكرا لله. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود لأنه ليس عنده، فهذا دليل على أن سجود الشكر متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.